لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الاربعين في سلسله دروس الحكم العقائيه لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا الى اول الحكمه الثالثه والعشرين، يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا تترقب فراغ الله فان ذلك يقطعك عن وجود المراقبه له فيما هو مقيمك فيه. لا تترقب فراغ الاغيار، اي فراغ وقتك الذي انت فيه من الاغيار، فان ذلك يقطعك عن وجود المراقبه له فيما هو مقيمك فيه. معنى هذا الكلام، زيد من الناس لنفرض انه طالب في الجامعه، يدرس في الجامعه، نظر فوجد الجو الذي يحيط به جو موضوع وفيه الوان من الفساد، والامر ينبغي ان يكون رقيبا رقابه شديده على نفسه، وأن يعتمد على كثير من القوادح التي تصده عن الانحراف والانبلاق. ربما يخطر في بال هذا الإنسان أن يقول لنفسه: أنا الآن أمر بمرحلة، وهي مرحلة لا بد منها، لن أبالي بالأمر كثيرا، بعد سنوات سأنتهي من الدراسة وسأتخلص من هذا الجو السيء، ولا سوف أنتهي من مشكلاته. يقول لنفسه هذا الكلام لكي يبرر عدم الاكتراث بمراقبة نفسه في هذه المرحلة، لكي يعطي لنفسه مبررات التساهل، نظرا الى انه يمر بمرحلة اربع سنوات او اكثر نحو ذلك. اذا فلا ضرر ولا اشكال في ان يصيبه رشاش من هذا الجو، لانه سيتجاوزه، يعني هو يترقى ان يتفرغ وقته من الاغيار، يعني من هذا الجو، من هذا الفساد. ونظرا لانه يترقى بذلك، يدعوه هذا الى ان يتساهل في حق نفسه في المرحله التي هي فيها. هذا مثال. مثال اخر، زيد من الناس يمارس عملا تجاريا في السوق، وجد ان هذا العمل التجاري في السوق او في المحل الذي هو فيه يعرضه لبعض المخاطر الدينيه، يعرضه لبعض الفتن ايا كانت. ربما قال لنفسه: انا الان اقامني الله سبحانه وتعالى في هذه الحال، لكن اما قريب سأبذل جهدا كبيرا ان انتقل من هذا العمل الى عمل اخر، ولذلك فبوسعي ان اتساهل الان، لانني مضطر ان اماشي واسير هذا الجو الذي انا فيه، ريثما انتقل الى عمل ابتعد فيه عن رشاش المفاسد وعن وجود الاخيار التي تحجبني عن الله عز وجل، اتساهل. هذه صورة أخرى. صورة ثالثة مثلا، الإنسان اضطرته ظروف اجتماعية اقتصادية ثقافية إلى أن يرحل ويسافر إلى بلدة من البلاد الغربية الأوروبية إما لدراسة أو لتجارة أو لأن يتطبع أو لأي شيء. نظر فوجد الجو مضيق ووجد هنالك مكاسب كثيرة. ربما يخطر في باله الخاطر ذاته يقول لو أنني تساهلت ولو أنني غضبت الطرف عن هذا الواقع واستسلمت للجو الذي أنا فيه لا حرج لأن بقائي على كل في هذا الجو عبارة عن مدة قصيرة وبعد حين سأرجع إلى بلدي وأتخلص من هذا الإشكال ولسوف أعود طاهرا نقيا من المفاسد والأضرار. هذه التصورات كلها عبارة عن مزالق شيطانية ووساوس شيطانية خطيرة جدا لا ينبغي للإنسان أن يستسلم لها أو أن يغتر بها. الطالب الجامعي ينبغي أن يقول لعل عمري الذي قيده الله لي محصول في هذه السنوات الأربع أو الخمسة وربما جاءت المنية أو جاء الموت بعد ذلك فلم أتمكن من أن أنتقل من هذا الجو إلى غيره. إذا ينبغي أن أستعصم وأنا في هذا المكان وينبغي أن أحمل نفسي كل ما يمكن من أجل أن لا يمسني شيء من هذا الوباء ومن أجل أن لا يمسني شيء من هذا الفساد. يعني ينبغي أن تكون رقيبا على نفسك من خلال مراقبتك لربك سبحانه وتعالى. طيب في حين أنك إذا نظرت إلى المستقبل وتهاونت في مرحلة من المرحلة التي أنت فيها وقلت أنا الآن في فترة دراسي وغلط فيها كلها أربع سنوات وسأتجاوزها لذلك لا إشكال لأن المرحلة قصيرة في تصوري ولأنك ستتجاوزها بعد حين. هذا الموقف غلط وموقف خطير. لماذا؟ كما قال ابن عطال الله السكندري هذا التصور يحملك على أن لا تراقب الله سبحانه وتعالى في حق نفسك يحملك على أن تتساهل فلا تكون رقيبا على نفسك من حيث إنك تراقب الله الذي يراقبك ويراك. هكذا يكون شأن من يتصور في نفسه هذا الأمر. لكن عندما تفرض أن حياتك ربما كانت محصورة في هذه السنوات ربما لا يتسنى لك أن تخرج من هذا الجو عندما تعلم ذلك ستدفعك خطورة هذه المرحلة إلى أن تكون دائما مراقبا لله وأن تلتجئ دائما إلى الله سبحانه وتعالى وأن تدعو الله في البكور والآصال تقول له يا رب لقد أقمتني في هذا الجو وهو جو موجود وفيه فساد وفيه مغريات وأنا لا أستطيع أن أعتمد على حول لي وعلى قوة أنا لا حول لي ولا قوة إلا بك فأعني. وهكذا دائما تكون مع الله أي تكون مع الله في معرفة أنه يراقبك تكون مع الله في الالتجاء إليه تكون مع الله في الدعاء تكون مع الله في تذكر صفات الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة هذا الجو الموجود لا يؤذيك ولا ينالك منه أي رشاش ولسوف تكون في هذا الجو الموجود كما كان سيدنا إبراهيم في تلك النيران التي أوقدها له نمرود. نعم بينما لو أنك قلت هي مرحلة ستتجاوز ولسوف أخرج من هذا الجو وأبتعد عن الأجيال والفساد وهذا الوباء الذي يوجد في الجو الذي أنا فيه فلو فرضنا أنه أصابني رشاشة في هذه المرحلة لأنني سأخرج بعد ذلك من هذا الجو. هذا تصور خطير يجعلك تستسلم، يجعلك تنسى مراقبة الله لك، ويجعلك في غنى عن الالتجاء إلى الله عز وجل. لاحظوا دقة كلام ابن عطاء الله. كذلك من الأمثلة الأخرى الذي عرضناها، هذا الإنسان الذي قضى الله عز وجل أن يكون تاجرا في سوق من الأسواق، يبيع في بضاعة في محل من المحلات، هذا المحل الذي هو فيه يعرضه للمشكلات، يعرضه للمغريات، ولا داعي إلى أن نفصل في مثل الأمثلة. طيب، ما الحل؟ أن يقول له الشارع: دع العمل الذي أقامك الله عز وجل في مجلس في بيتك. لا، لا يقول له الله، بل الله عز وجل يكلف كل منا أن ينهض فيطلق باب الرزق بالطرق المشروعة. نعم، لكن ماذا يقول الله عز وجل لنا؟ يقول له: الخلوة في الجلوة. ليس المهم أن تهرع إلى دارك وتغلق الباب على نفسك وتجلس خاليا بعيدا عن المجتمع وتقول: يا ربي أنا بهذا الشكل أجاهد نفسي في أن لا أنحرف ولا أتي. نعم، هذا الوضع سهل، وهذا ليس جهادا، إنما الجهاد أن توجد في السوق وأن تخرج إلى المجتمع وأن تحتك بالناس وأن تمارس عملية الصفق في الأسواق والبيع والشراء والتجارة، وبذلك تتعرض للغش. ستدعوك نفسك إلى أن تغش لأنك ترى الأرباح الضائعة التي ستدخل عليك من وراء الغش. ستجد نفسك معرضا للخطر والكذب والغبن في المعاملة، لأنك ستجد أن هذا هو السبيل الذي يمر عليك رزقا. ستجد نفسك في مجالات كثيرة معرضا بأن تدفع رشوة. في هذا الجو يظهر جهادك ويظهر صمودك وعدم صمودك، أما أن تصمد وأنت في عقل ذلك فليس صمودا. نعم، ففي هذه الحالة تستمسك ولا تنزلق، أو تكون في متجرك وفي محلك الزبائن مختلفون، ذكور إناث، نعم، أوضاع مختلفة، ربما كان الجو الذي من حولك مغريا، ربما كان الجو الذي من حولك، نعم، يدعوك إلى الانحراف، هنا يظهر الاستسهال والتمكن. فالمشكلة أين تكمن؟ تكمن في أن يقول هذا التاجر لنفسه: نعم الآن أنا في هذا الجو، لكن أنا سأهيئ لنفسي عملا آخر وسأتحول إلى تجارة جملة مثلا، وسأكون بعيدا عن السوق وبعيدا عن الزبائن وما إلى ذلك، وعندئذ لا أتعرض لهذا الأمر نظرا إلى أني سأتجاوز هذه المرحلة. الآن عبارة عن أيام أشهر أو سنوات قليلة، أتساهل، والله سبحانه وتعالى يعطي لأنني سأنتقل، سأترك هذا العمل قريبا. من قال لك انك ستوفق في الانتقال من هذا العمل؟ ربما حاولت ولم تتمكن. من قال لك ان عمرك سيمتد الى ان تترك هذا العمل بعد اشهر او سنوات وتمارس غيره؟ من قال لك ذلك؟ لا تضمن. اذا اعتبر انك الان في نهايه امرك، هذا هو كل وقتك وهذا هو كل عملك، وانت ترى الخطر من حولك، ماذا تصنع؟ تراقب نفسك، من حيث تراقب الله سبحانه وتعالى، وتظل دائما ملتجئا الى الله عز وجل، تدعو الله سبحانه وتعالى ان يثبتك وان يحميك وان يحصنك بحسنه المنيع من شر نفسك ومن شر الخلائق ومن شر عباد الله جميعا. عقدا، شعورك بخطورة الموقف وبأنه قد لا يتسنى لك الخروج من هذا الجو إلى جو آخر يضطرك إلى كثرة الالتجاء إلى الله، يضطرك إلى كثرة التضرع على باب الله، يضطرك إلى أن تكون دائما مراقبا لنفسك. لاحظوا هذا المعنى الذي يقدمنا إليه ابن عطاء الله. كذلك الإنسان، أمثلة كثيرة، الإنسان الذي جاء لضرورة لظروف أحوجته إلى أن يذهب إلى البحر لدراسة لتقدم لعمل لتجارة لنحو ذلك، ونحن قلنا إن هنالك ضوابط، الأصل أن الإنسان يجود له أن يجود بلاد الله كلها. نعم، هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا فامشوا في مناكبها، وهذا إعلان صريح من الله عز وجل أن بلاد الله بكل عباد الله، لكن في شروط. ينبغي إذا وجدت في مكان ما أن تستطيع النهوض فيه بأوامر الله، وأن تتمكن من الابتعاد عن نواهيه، سواء في حق نفسك أو في حق أسرتك وأولادك. فلنفرض أن هذا الشرط كان موجودا، لكن الجو موجود، الشرط موجود صح، لكن الجو يظل موضوعا من حولك. ربما قال هذا الإنسان في حق لنفسه: فلان أفتاني وقال يجوز لك أن تذهب إلى الغرب لضرورات الاقتصاد، التجارة، التطبع، الدراسة. طيب، إذا معنى ذلك أنا في مرحلة ربنا سبحانه وتعالى لم يؤاخذني فيها. قد يصيبني رشاش من الجو الذي أنا فيه، ولكن على كل بعد سنة سنتين ثلاثة أربعة سأعود، وعندما أعود أبتعد عن الأغيار وأعيش مع الله سبحانه وتعالى طاهرا نقيا. هذا الحلم غير جائز وخطير جدا، لأن هذا الإنسان عندما تتمكن هذه الفكرة منه يستسلم ولا يبالي، فإذا استسلم جرفه التيار، وإذا جرفه التيار هيهات، ربما لا يعود، وربما إن عاد يعود وهو يحمل الجراثيم التي توضعت في كيانه في تلك البلاد، فيرجع موضوعا، يرجع وهو يحمل قدرا كبيرا من الفساد. إذا ما العمل؟ العمل هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. انظر إلى الحالة التي أقامك الله عز وجل فيها، تخيل أنها نهاية عمرك، تخيل أنك لم تستطيع أن تتجاوز هذه المرحلة التي أنت فيها، ربما كان الموت ينتظرك. إذا ماذا تصنع؟ الجو من حولك خطير، فيه أوضاع كثيرة وفساد ومغريات، عندما تزيل من فكرك المستقبل وإمكانية الانتقال من هذا العمل إلى عمل آخر، فلسوف يدفعك هذا الشعور إلى استمرارية مراقبة الله وإلى الدوام على الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وتذلل على أعتابه. هذا معنى هذه الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله تعالى: لا تترقب فراغ الأغيار، يعني لا تترقب وأنت في المرحلة التي أنت فيها تجد الجو من حولك سيء، لا تترقب فراغ الوقت الذي أنت فيه من هذه المملقات، من هذه الشواهد، فإن ذلك إذا ترقبت وتأملت فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة لله فيما هو مقيمك فيه. عندئذ تستسلم وتطمئن بالا، وهذه الحال تقطعك عن مراقبة الله والالتجاء إليه والتضرع على أعدائه، وشعور أنك في خطر وأن الجو الذي أنت فيه يمكن أن يهلك وأن تغرق فيه. عندما تتأمل للمستقبل وتترقب فراغ هذه الحال منك وتحولك إلى وضع آخر، فإنك في هذه الحال لا تراقب الله ولم تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الواقع واقع مرئي لنا جميعا. يعني عندما أذهب إلى أوروبا وأجد الذين يعيشون فيها، ماذا أجد؟ إلا ما رحم ربي طبعا. أجد أناسا سألوا ناسا كثيرين من أمثالي، أخذوا المدررات لأنهم معذورون بإقامتهم في تلك البلاد. طيب معذورون، قد يكونون فعلا معذورون، ونظرا إلى أنهم معذورون نعم، وهناك مبررات شرعية، يقول الواحد من عند نفسه أنا أخذت الفتوى، أنا الآن أعالج نفسي من أجل التخلص من مرض معين يقتضي البقاء هنا سنة كاملة، أنا وفدت لدراسي للحصول على شهادة معينة، وأنا أخذت فتوى لأن لي الحق أن أجلس في هذا المكان لهذا العمل، أو أنني تاجر تاجر يريد أن يحصل على مصنع على أشياء، يريد أن يكون وكيلا لبعض الشركات، يأتي بعد ذلك إلى هنا أخذ فتوى، يقول لا علي أنا إقامتي هنا مدة هذه الفتوى فقط، وبعد حين سأعود، ولذلك لا أشكال أنظر إليه وأجد أن الجو حوله مضمون، المغريات من كل الجهات، إن كانت يعني تتجه إليه هو أو تتجه إلى أولاده وأسرته، مغريات موجودة، لكن نظرا إلى أنه أراح نفسه وفكر أن الذين أفتوا له قالوا ما دمت بحاجة للإقامة إلى في هذا المكان فلا بأس، قالوا أنا عندما أنتهي سأرحل، وعندما أعود إلى بلدي سأتخلص من كل هذه الضيقات. وقع في قائمة ما يقوله المعطائي، أنظر إليه وأجد أنه قد أسند ظهره إلى جدران الطمأنينة والأمان، لا يستشعر بأي خطر. تقيم تقيم وأخذت الفتوى أخذت الفتوى، لكن أشعر نفسك بالخطأ الذي يخلق بك، من أين لك الضمانة أن تستطيع التحول من هذه الحالة إلى حالة أخرى بعد أشهر أو بعد سنوات؟ قد يأتي الأشهر. إذا أشعر نفسك خطورة ما أنت فيه، راقب الله والتجئ إلى الله واستعصم بالله واسأل الله سبحانه وتعالى. الباري في هذه الحالة يجمع لك بين الحسنين، بين مصلحتك التي تحققها في إقامتك هنا، وبين حماية الله عز وجل لك يحميك أنت. لكن أكثر الإخوة الذين يوجدون في ذلك المكان يسلمون أنفسهم إلى الدعوة وإلى الأمن والطمأنينة لهذا الذي نقول لكم، وهذا خطأ. ومن ثم تنظر فتجد أن كثيرا من هؤلاء لم يعودوا بعد أن انتهت حاجتهم إلى بلادهم، لأن الوباء أطبق عليهم ثم أطبق ثم أسرهم فبقوا هناك. كثيرون هم الذين جرت طوار أولادهم وأهليهم، لو أن الآباء أرادوا أن يعودوا الأبناء لا يريدون، لأنهم استأنسوا بذلك الجو. نعم، هنالك مثل يقول إن الذي يأكل الطعام ويغص به ليس كالذي يأكل الطعام ويقرب تناوله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني قد يقع الإنسان في جو يضطره إلى أن يتناول شيء محرم، يضطره. عندما يقع هذا الإنسان في هذا الجو ويجد أنه مضطر، الباري سبحانه وتعالى رحيم وكريم، والقاعدة الشرعية تقول الضرورات تبيح في المحظورات، لكن هذا الإنسان الذي ألجأته ضرورته أن نتناول طعاما محرما أو أن يوجد في مكان مشروع أو محرم. كيف يتناول ذلك؟ يتناول تناول الإنسان الذي يتجرع دواء مرا تعافه النفس، يأكل اللقمة وهو يشعر بأنه كأنما يأكل سما. نعم، ولسان حاله يقول يا رب والله لولا الضرورة لما أقبلت على هذا العمل. هذا الإنسان وضعه يدل على أنه يراقب الله وعلى أنه فعلا يتحرك ضمن الضرورة لكن واحد آخر يعيش في جو ذاته الضرورة في جوه إلى العمل ذاته، لكن عندما يجلس ليتناول هذا الطعام المحرم كأنه كان يبحث عن فرصة رآها عنده، وكأنه كان يتحايل للوصول إلى هذه الأمنية وإلى هذه المتعة أو هذه الشهوة فوجد السبيل إلى ذلك، وانتهز الفرصة وأخذ يجلس يأكل أكل إنسان نعم مهم يستشعر لذة ما يأكل تحت اسم أن الضرورة تبيح المحظورة. هل هذا مثل لا، هذا معنى المثل القائل الذي يأكل الطعام ويغص به ليس كالذي يأكله وهو يستشعر لذة مذاقه. فرق بين هذا وذاك. رجل ذهب إلى بلاد الغرب تحت المرارة، الحاجات تنزل منزلة الضرورة إذا كما قال الفقهاء، لكنه مراقب الله ويخاف الله سبحانه وتعالى. هذه المراقبة، هذا الخوف من الله، هذا الذكر الدائم لله عز وجل يجعله دائما يتألم يقول يا رب هل أنت راض عني؟ أنا الآن أجد هذه المعاصي وهي تبدو مني بمبنياتها بأسبابها بكذا وكذا، وأنا ألتجئ إليك آمنا أن تبعدني عنها، أخشى يا رب أن أقع في مغبتها، فهل أنت راض عني يا رب؟ والله إنني لست مسرورا بإقامتي في هذا المكان، أنا أشعر أنني في سجن. هذا الإنسان نعم ذهب إلى ذلك المكان، لكنه من شدة خوفه ومن شدة مراقبته لله نعم دون أن يرتكب معصية يشعر كأنه يرتكب المعصية. زيد آخر أخذ الفتوى مثل ما أخذ هذا وذهب إلى هناك، وجد جوا رائعا، وجد أشياء نعم تتفق مع مشتهيات النفس، فنسي الأمر كله وقال أنا أخذت الفتوى واستسلم للجو الذي هو فيه. انظروا إلى مصير هذا ومصير ذاك. ذاك الذي يخاف ويلتجئ إلى الله لن يضره الجو الذي هو فيه أبدا، لأنه مع مراقبة الله سبحانه وتعالى. أما هذا الآخر فما هي إلا أيام أو شهور، التيار لا بد أن يجرفه. يقول قائل يا أخي أخذ الفتوى. صح أخذ الفتوى، ولكن ينبغي أن يكون يقظاً بالخطر الذي يحدث به، وما ينبغي أن يركن إلى هذه الفتوى نعم ويقول على كل هي مدة قصيرة وسأنتقل بعد ذلك فالله لن يؤاخذني مهما كانت الحال التي أنا فيها. كذلك الإنسان الذي يمارس عمل تجاري، كذلك الإنسان الذي يمارس دراسة، كذلك الإنسان الذي يكون في أي جو أقامه الله سبحانه وتعالى فيه. التاجر قد نقول له اترك تجارتك، لا نقول له أقام العظام في مرارات، أنا أقامه الله في هذه الحالة التي ترون، لكن فلان من الناس أقامه الله في عمل تجاري مكانه الذي هو فيه السوق. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الأسواق وعن الجلوس في الطرقات، وحذر من ذلك كما تعرفون وكما قرأنا. ولكن هل يشمل هذا النهي هذا الإنسان التاجر؟ لا لا يشمل، لأنه معذور لأن عمله في السوق، كما قال أولئك الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أسواقنا يا رسول الله ولا بد لنا منها. طيب إذا هذا التاجر لا بد له من أن يوجد في سوقه. طيب هل نقول له إن الشارع يعطيك الحق في أن تبقى في هذا الجو الذي أنت فيه ريثما تنتقل إلى جو آخر طاهر نقيا من الأجرام، ولذلك فأنت الآن تبقى على هذه الحالة، لكن فكر في أن تنتقل من هذه الحالة إلى حالة أخرى. لا، لا نقول له هذا الكلام ما دام الله عز وجل قد أباح له هذا العمل التجاري، إذن له أن يبقى في هذا المكان. طيب يا أخي، هو معرض للمشاكل، معرض للربا، معرض للغش، معرض للغدر، معرض للكذب في المعاملة، معرض للرشاوة، نعم، أن يأخذها أو أن يعطيها، معرض لهذا كله، معرض لمغريات أخلاقية بسبب وجوده في السوق. لا نقول ينبغي أن يعيش الإنسان في جو لا مغريات فيه، مستحيل، إلى أين يذهب؟ هذه سنة رب العالمين. الله عز وجل جعل أجواءنا فيها هذه الشوائب من أجل أن يمتحننا ويفتننا ويفتننا بهذا الجو. ترى هل نصبر؟ ترى هل نترفع عن المحرمات؟ نجمع بين العمل الذي شرعه الله والترفع عن المحرمات، أم ننزلق خلال أيام أو خلال أسابيع أو أشهر إلى المحرمات؟ نعم، لكن ماذا نقول؟ نقول له أقامك الله سبحانه وتعالى تاجرا في هذه السوق، وعليك أن تتصور أن عمرك ربما وصل إلى نهايته، ولسوف يأتيك الموت وأنت تمارس هذا العمل، ربما ماذا تصنع؟ لا مجال لأن تخرج من هذا المكان إلى مكان آخر. طيب ماذا تصنع؟ نفي غير وسيلة واحدة. ما هي هذه الوسيلة؟ كثرة الالتجاء إلى الله، كثرة التضرع على عتاب الله، كثرة الدعاء، مراقبة الله سبحانه وتعالى، الاستعانة بالإكثار من الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى. هكذا نقول له، والواقع أن هذا التاجر الذي يجمع بين هذين الأمرين يذهب إلى السوق كما يذهب غيره، كما يذهب الآخرون، ويستقبل الزبائن أشكالا وألوانا، ويسقط في الأسواق تماما يبيع ويشتري، لكنه يمارس هذا الدواء، يأخذ نفسه بهذا العلاج، دائما يلتجئ إلى الله، كل يوم له ورد من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى من الأذكار. كان يصلي الفرائض مع ضروري من النوافل، يعني مع المؤكد أخذ يضيف إلى ذلك، أخذ يقوم الليل، كل ذلك من أجل أن يحميه الله في الجو الذي هو فيه. هذا هو الدواء، لكن هذا يأتي نتيجة أن يتصور هذا الإنسان أنه ربما لا يستطيع أن يترك هذا العمل إلى غيره، وربما ليس ما يتعلى له ذلك يأتيه الأجل. إذن أقول أنا أترك نفسي على سجيتها تمارس المحرمات، ليس ما أنتقل إلى عمل نظيف، لا، هذا لا يقال بشكل من الأشكال أبدا. ونحن عندما ننظر إلى الإجابة نجده فريقين، فريق أدرك هذا المعنى واصطبق بهذا الذي نقول، فهو يجب أن الأخطار تحدق به من كل جانب، المالية وغير المالية والمغريات وما إلى ذلك، هو دينه عزيز عليه، وهو لا يجد مجالا للانتقال إلى جو آخر حتى يمني نفسه ويؤمل نفسه بهذا الانتقال. ماذا يصنع؟ دائما يلتجئ إلى الله، يكسب الالتجاء إلى الله، ومن جملة الوسائل التي يسوقها كثرة الصدقة، يتصدق بالمناسبات المختلفة لكي يحميه الله عز وجل. أنظر، وإذا هو في حصن حصين مكلوء بعناية رب العالمين، النيران تلتف به من حوله ولكنها لا تدنو إليه. لاحظوا الوصية الغالية التي يقولها المعطاء الله السكندري، نعم، فريق آخر من التجار استسلموا للجو الذي هم فيه. نعم. وربما إذا جاء من يقول إنك في جو خطير، إن من حولك مغيرات، إن من حولك أسباب الانزلاق وهي كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا كله قد يؤذي بدينك، ربما قال الآن أنا في مرحلة بعد قليل سأترك هذا العمل إلى عمل آخر، هي مدة زمن ستنقضي. يريح نفسه بهذا الكلام، وربما كان الشيطان الذي ينفث فيه هذا التصور. طيب، ويستسلم، لا ينتقم ولا يتحصن ضد هذه الموبقات، وتنظر فإذا بهذا الجو قد عصف به. لو أنه شعر الخطر، ولو أنه علم أنه ربما لا يستطيع أن يخرج من هذا الجو المليء بالأخيار، على حد تعبير ابن عطاء الله السكندري، موبقات، ماذا يصنع؟ يا ودينه عزيز عليه، يلجأ إلى من التجأ إليه زميله. كثرة الالتجاء إلى الله، كثرة الدعاء، كثرة التضرع، كثرة تلاوة القرآن، كثرة الصلاة، لأن الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم، إذا لحماه الله عز وجل كما حمى زميله. وجوده في هذا الجو لا مانع، بالعكس هذا هو الإنسان المجاهد. وقلت لكم القاعدة تقول الخلوة في الجلوة، لأن رجلان، واحد ينزل إلى المجتمع يجاهد في سبيل الله عز وجل بالدعوة إلى الله أو بالعلم أو التجارة أو الزراعة والصناعة وما إلى ذلك، ويرى الموبقات من حوله فيترفع فوقها ويبتعد عنها، دائما يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. أخله قال أنا أبتعد عن هذا الجو، ذهب إلى مغارة، إلى مكان بعيد بعيد بعيد جدا منعزل، وجلس في مكانه يقرأ قرآن ويصلي. أيهما أقرب إلى الله؟ الأول. هذا هو المجاهد وهذا هو الصابر. نعم، هذا شيء معروف، وهذا معنى قول الخلوة في الجلوة، يعني كن مختليا مع ربك لكن بما جلوة تحتك فيها بالناس جميعا. تقول كيف سبب إلى أن أجمع بين هذين الأمرين المتناقضين؟ لا، هم متناقضين، الأمر ميسر. سبيل ذلك كثرة التضرع، كثرة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والباري سبحانه وتعالى يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. نحن هذا الكلام الذي نقوله كثيرا لهذه الحكمة الرائعة، الواقع لا نتخيل، نعيش واقعا، وأنا أعلم هذه البلدة كيف كانت وإلى ما آلت، وأعلم الأصناف من الناس الذين أخذوا بنصيحة الإسلام، جاء بها ابن عطاء الله من جنبه، لا، هذا ما يأمرنا به ديننا، هذا ما يأمرنا به كتاب ربي، سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان في عهد الصحابة يخرجون إلى التجارة ويخرجون إلى الأسواق ويسافرون إلى بلاد الشام حيث الرومان، ويسافرون إلى بلاد العراق حيث الفرس، ولأن معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعرضون للمشاكل، لكنهم كانوا بالتجائهم إلى الله أبطالا صامدين. نعم، أذكر أن دمشق فيما مضى شهدت أسواقا، هذه الأسواق كانت مجتمعا لعلة التجار، وكل واحد منهم يملك لا أقول الملايين بل أكثر. نعم، وكانوا يمارسون التجارة بالنهج الذي يمارسها الناس، التجارة دائما تعرض صاحبها للمشاكل، تعرض صاحبها للربا، تعرض صاحبها للموبقات، للكذب، للخديعة، للغش. نعم، لكنهم كانوا بفضل التجائهم إلى الله محصنوا ضد هذا كله، ضد هذا كله محصنوا، يمارسون أعمالهم التجارية بكل معنى الكلمة وبكل نشاط. إذا يعيشون في جو مربوط، بل يعيشون في نيران تلتقط، ومع ذلك فإن نيران لم تكن تلتهمهم ولم تكن تدعو إليه. ما هو الدواء الذي كانوا يقولون أنفسهم به؟ مراقبة الله وكثرة الالتجاء إليه. أذكر أنني كنت أمر في هذا السوق الذي أحدثكم عنه، فأجد كثيرا من هؤلاء الرجال الكبار، نعم، وقد فرغوا من محادثة الزبائن وما إلى ذلك. بماذا يشتغلون؟ أمامه دلائل الخيرات، دلائل الخيرات، يقرأ ورده اليومي الذي يقرأه من دلائل الخيرات في الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقرأ كتاب الله عز وجل من حيث وصل وله ختمة، لا بد كل المرات في كل شهر يختم ختمة، يقرأ القرآن، أو عنده كتاب مثل كتاب إحياء علوم الدين الغزالي يقرأه، فإذا جاء الزبائن أقرأ واشتغل معه، نعم، وقام بشأنه. هذا شيء أعهده وأعرفه، وكل هؤلاء الناس من كبار التجار. طيب، كانت النتيجة أن الله جمع لهم بين الأمرين. ما في داعي يتحول من التجارة إلى غيرها، إلى ما بكرة بيتركها، لا ما في داعي. امتلكوا الملايين الكثيرة والكثيرة، وفي الوقت ذاته حماهم الله من الموبقات، حماهم من الغش، حماهم من المكر والكذب في المعاملة، حماهم من الربا، حماهم من كل هذه الأشياء. وقال لهم الله سبحانه وتعالى، يعني بوابة الغنى ليست محصورة في أن يكذب الإنسان وأن يغش وأن يخدع، بل بوابة الغنى الحقيقي الطاهر تكمن في أن يراقب الإنسان ربه سبحانه وتعالى. خلف من بعدهم خلف، هذا الخلف كأنما استيقن أن بين التجارة والصفق في الأسواق والاستغراق في العمل اليومي في أمور المال، وبين الالتجاء إلى الله والعقود، هكذا يتخيلوا. يعني الإنسان الذي يستغرق في عمله التجاري من أجل المال وغيره ينبغي أن يكون بعيدا عن هذه المجالس، ينبغي أن يكون بعيدا عن الانشغال بتلاوة القرآن بذكر الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أصبح الواحد من هؤلاء كالشاة التي خرجت من حصنها، من المكان الذي يقيها من الذئاب، وصارت هكذا في بيضاء تائها، لا بد أن يلتمسها الذئب في ساعة من الساعات. هؤلاء ما التجأوا إلى حصن مراقبة الله، كثرة التضرع على أعقاب الله، كثرة الدعاء، ما التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، فتركهم الله سبحانه وتعالى، كما قال نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وماذا صنعوا؟ والله لم يجمعوا أكثر مما جمعه سلفهم أبدا إطلاقا. ولو شئت لعددت لكم العوائل التي كانت يضرب بها المثل في الغنى في هذه البلدة، لكن الواحد منهم كان في المساء طالب علم وفي النهار تاجرا عالميا من أكبر التجار. في النهار تاجر، وإذا جاء المساء تعبط كتابه وذهب إلى المسجد أو المكان الذي يدرس فيه الفقه أو التفسير أو التوحيد أو ما ذلك. نعم، إذا الجو الموجود لا يقول لك الله سبحانه وتعالى لا توجد في هذه الحالة، كنا سنترك المجتمع ونعيش في الكهوف، لكن ماذا يقول لك الله عز وجل؟ إذا أقامك الله في جو بهذا الشكل، وأنت تمارس عملك بنهج مرسوم شرعه الله سبحانه وتعالى، فلا تبالي بالجو الذي يحيط بك، لا تبالي، لكن بشرط أن تلتجئ إلى الله، وأن تراقب الله سبحانه وتعالى، وأن تكون كثير التضرع على أعتاب الله عز وجل. كذلك الطالب الذي يعيش في الجامعة، كثيرا ما يأتيه الطلاب يقول لي والله أنا أدرس في قسم اللغة الإنجليزية أو أدرس في كلية كذا، وأنظر فأجد وجوه من حولي سني وموروه إلى آخره، ماذا أصنع؟ هل أترك؟ ماذا أقول له؟ إن قلت له نعم، إذا كان هذا الجو موضوعا إذا ينبغي أن تتركه بقطع النظر عن قدرتك على الصمود أو عدم قدرتك على الصمود. طيب ممكن أن أقول هذا لكل شاب ملتزم، وعندئذ ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أننا نعصي الله عز وجل في أن هنالك مجموعة ثقافات ومجموعة اختصاصات علمية ينبغي أن ننهض بها فلا ينهض بها أحد. هذه مصيبة، أليس كذلك؟ طيب هل أقول له نعم؟ إن هي إلا 4 سنوات تمر كأنها منام، لا بأس، لا إشكال. معنى ذلك أنني أقول له أسند ظهرك إلى الأمن والطمأنينة ودع هذه الأجواء الفاسدة تهيمن عليك، بعد 4 سنوات ستترك. كمان غلط. إذا ماذا أقول له؟ أقول له أنت مؤمن ومسلم وتخاف الله، ابق كما أنت، ولكن أكثر من الالتجاء الصادق إلى الله، كن دائما كثير التضرع له. كان برنامج حياتك الدينية قبل أن تدخل الجامعة أنك تقرأ في اليوم 10 دقائق، نقول تقرأ في اليوم نصف ساعة، كنت لا تقوم الليل. الآن ضع منهاجا في حياتك أن تقوم في كل ليل نصف ساعة أقل المرام والقول الفجر، ثم تدعو فيها إلى الله أن يحميك من السوء، أن يجعلك تمر من هذا الجو بأمان واطمئنان. نعم، أكثر دائما من مراقبة الله عز وجل. هذا هو الجواب الذي يعلمنا إياه الإسلام ويأمرنا به ابن عطائنا. وعندما أجد شبابا يتمسكون بهذه الوسيلة ويطبقونها ويأخذونها علاجا مستمرا مستمرا، أجد أن الله قد حماهم وأنقذهم، نجحوا في دراستهم وأخذوا الدرجات العالية، وفي الوقت ذاته أبعدهم الله سبحانه وتعالى عن الموبقات. الحمد لله رب العالمين.